الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالكلام بداية من هذا الدرس إن شاء الله ينتقل إلى كتاب آخر، وكتاب النفقات. والنفقات جمع نفقة، ومادة النون والفاء والقاف في كلام العرب تدل على الخروج أو الإخراج، ولذلك سمي النفق نفقا لأنه مكان يستعمل للدخول والخروج، وسميت النافقة بهذا الاسم، وهي جحر لدابة من دواب الأرض يقال لها اليربوع، تجعل حفرا عميقا في الأرض تسكن فيه، وظاهره قشرة رقيقة، فإذا رابها ريب فإنها تضرب برأسها تلك القشرة وتخرج. هذا الجحر يسمى النافقة لأن فيه دخولا وخروجا. ومنه أيضا قيل للمنافق منافق، لأنه يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر. فالنفقة سميت نفقة لأن فيها إخراجا للمال، ولذلك يقولون النفقة في اللغة الإخراج والصرف، الإخراج والصرف. وأما النفقة في الشرع فهي كفاية المرء من يمونه قوتا وسكنا وكسوة وتوابعها. قوت كفاية المرء من يمونه، من يمونه أي من يقوم على مؤونته، قوتا وسكنا وكسوة وتوابعها. وهذه النفقة أيها الإخوة الكرام عدها ربنا جل جلاله من خصال المؤمنين المتقين، فيقول ربنا جل جلاله في صدر سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ومما رزقناهم ينفقون. وفي صدر سورة البقرة لما ذكر ربنا خصال المتقين الخمسة قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولما ذكر خصال أهل الجنة قال جل من قائل: الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء. وهذه النفقة أيما كانت لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بشروطها. الشرط الأول أن يبتغى بها وجه الله. أما الذي ينفق رياء وسمعة فنفقته غير مقبولة. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فالنفقة ينبغي أن يبتغى بها وجه الله أيا كانت هذه النفقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتي. ثم ثانيا، الشرط الثاني أن تكون في الوجوه التي يحبها الله. فلو أن إنسانا أنفق في معصية أو أنفق في ضلالة أو في نشر بدعة أو في الترويج لباطل فهذه النفقة عليه لا له، إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. ثم الشرط الثالث ألا يصحبها ولا يتبعها من ولا أذى، لأن الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن بأن تقول له ألم أعطك ألم أكفك ألم أغنك ألم أتفضل عليك ألم أطعمك من جوع ألم أكسك من عري، هذا هو المن. وأما الأذى فهو أن تتكلم بالكلام الذي لا يليق، كأن تقول له يعني تعبتنا جننتنا ونحو ذلك مما يقوله الناس. فالنفقة المتقبلة لا بد ألا يتبعها من ولا أذى. ثم رابعا أن تكون على الصفة الشرعية متجنبا منفقها الإقتار والإسراف، أن تكون على الصفة الشرعية صفة التوسط، لأن الله جل جلاله قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وقال في صفة عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا بد من التوسط في هذه النفقة. ثم الشرط الخامس أن تراعى فيها الأولويات، أن تراعى فيها الأولويات، فلا يبذل الإنسان مالا ويترك أهله وعياله جياعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر إذا تصدقت فابدأ بنفسك فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء بعد أهلك فلذي قرابتك فإن فضل شيء بعد ذي قرابتك فهكذا وهكذا. فلا بد من ترتيب هذه الأولويات. نعم، فهذه هي الشروط التي ينبغي أن تراعى في بذل تلك النفقات، والإنسان مأجور على ذلك كله. كل ما تنفقه في طعام أو شراب أو كسوة أو سكن أو أثاث فأنت مأجور عليه. إذا أخطأك الإسراف وأخطأتك المخيلة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال دينار تصدقت به على مسكين ودينار أعتقت به رقبة ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. علماؤنا رحمهم الله حين يذكرون هذا الباب في كتاب النكاح فإنما يريدون التنبيه على أن من أعظم الحقوق الزوجية حق النفقة، حق النفقة، يعني مثلما أنه يجب على الرجل حقوق معنوية كأن يعاشر بالمعروف فيفشي السلام ويلين الكلام ويديم الابتسام، ومثلما يجب عليه أن يعلم زوجته دينها وأن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، ومثلما يجب عليه كذلك أن يصون سمعتها وأن يحفظ عرضها، ومثلما يجب عليه أن يجتنب التقبيح فلا يقول لها قبحك الله، وأن يجتنب ضرب الوجه وألا يهجر إلا في البيت، هناك حقوق مادية تلزمه. من هذه الحقوق النفقة بشقيها، المهر ثم الإنفاق حال الحياة الزوجية. وهذه النفقة سيأتي التفصيل فيها وبيان أنواعها السبعة من الطعام والإدام والسكن والأثاث والكسوة وآلة التنظيف وأجرة الخادم إن كانت الزوجة ممن يخدم. هذه سبعة أشياء ينبغي أن تشملها النفقة. ونبدأ بالحديث الأول إن شاء الله. هند بنت عتبة مرات أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمي، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مروي في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد ورد في هذا الحديث اسمان ما مر معنا قط خلال هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام. أما الاسم الأول فهو هند، دخلت هند على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أبو سفيان، فقالت: إن أبا سفيان. فهند هي هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. هذه المرأة قتل أبوها وعمها شيبة ابن ربيعة وأخوها الوليد بن عتبة يوم بدر، فشق ذلك عليها مشقة عظيمة وأقامت نياحة كبيرة. ثم لما خرج المشركون يوم أحد قالت لوحشي غلام الجبير ابن المطعم ابن عدي: إن قتلت حمزة عم محمد بأبي وعمي فأنت حر. فكان من أمر الله أن قتل حمزة رضي الله عنه. وهذه المرأة خرجت على رأس النسوة يضربن بالدفوف ويحرضن: نحن بنات قارق نفرش النمارق، إن تقبل نعانق أو تدبر نفارق فراق غير وامق، ونحو ذلك. تنشد هذا الكلام وتحرض على القتال. ثم كان من أمر الله أن هزم المشركون فولت هند متبرة. ثم كانت الدائرة على المسلمين وقتل حمزة رضي الله عنه. فهند جاءت فبقرت بطنه واستخرجت كبده فلاكتها، غير أنها ما ساغتها. ثم لما كان يوم الفتح هذه المرأة كانت من بين 14 نفر أهدر دماءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بقتلهم، عفى عن الناس إلا هؤلاء، من بينهم هند بنت عتبة. لكنها دخلت عليه متنقبة حين كان يبايع النساء، وكان يبايع النساء على تلك الشروط الستة: ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف. فلما بايعهن على ألا يزنين قالت تلك المرأة هند: أو تزني الحرة؟ لما بايعهن ألا يقتلن أولادهن فقالت قد ربيناهم صغارا فقتلتهم يوم بدر كبارا، لأن ولدها الوليد ابن عتبة قتل يوم بدر. قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. ثم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ فقالت أنا هند بنت عتبة، فاعف عني عفى الله عنك. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة أسلمت ورجعت إلى بيتها، فأخذت صنمها الذي كانت تعبده فجعلته جذاذا، يعني كسرته قطعا صغيرة، وقالت قد كنا منك في غرور، يعني كنا في ضلال، يعني طوال عبادتنا إياك قد كنا منك في غرور. ثم بعد ذلك كانت وفاتها سنة 14 من الهجرة، في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه هند بنت عتبة تعد من الطلقاء، يعني ممن تأخر إسلامهم، وممن قال الله فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وأما أبو سفيان فهو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. أبو سفيان هو صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وهذا الرجل كان أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم قبيل فتح مكة خائفا، أسلم خائفا يعني ما أسلم مصدقا موقنا، بل أسلم خائفا. وسبب ذلك بأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الجيش العظيم الذي كان يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن توقد نيران عظيمة من أجل أن يلقي الرعب في قلوب قريش، أبو سفيان هذا خرج يستطلع الأخبار، فلقي العباس بن عبد المطلب، فالعباس نصحه بأن يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، فأردفه العباس رضي الله عنه خلفه، ثم اشتد به من أجل أن يدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أبو سفيان عدو الله ورسوله؟ الحمد لله الذي أمكن منك من غير عهد ولا عقد، يعني الحمد لله العهد الذي بيننا وبينكم قد نقضتموه وأنت الآن حلال الدم. فصار عمر يشتد يعني خلفه، لكن العباس أفلح في أن يدخله خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق به عمر. فجاء عمر وقال يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان بن حرب، قد أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد، إئذن لي أن أضرب عنقه. والعباس رضي الله عنه قال لعمر مهلا يا عمر، فلو كان من بني عدي ما قلت ما قلت، يعني هذا الرجل لأنه ليس من فخذك ليس من قرابتك الأدنين أنت تريد قتله. فعمر رضي الله عنه كأنه يعني سمع قولا عظيما، فقال له مهلا يا عباس، فوالله إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذاك إلا لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر رضي الله عنه يقول للعباس القضية ليست قضية يعني قرابة، وإنما أنا أريد ما يحبه الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فدار حوار بين أبي سفيان وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: ما أرحمك وما أوصلك، لو كان إله غير الله لنفعنا. يعني كل مرة من هزيمة لهزيمة، ومن حفرة إلى حفرة، ومن مذلة إلى مذلة، ونحن نعبد هذه الأصنام، لو كان فيها نفع لنفعتنا، لو كان إله غير الله لنفعنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال له العباس: ويلك، أسلم قبل أن تضرب عنقك، أنا جايك واسطة، ألحق نفسك. فشهد أن محمدا رسول الله. ثم النبي عليه الصلاة والسلام من باب يعني إنزاله منزلته قال وأعلن في الناس هذا الإعلان العسكري العام: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكان هذا نوع من التكريم لهذا الرجل. ولما جاء أبو سفيان فرحا بهذه المزية يعلنها في الناس، ضربته زوجه هند في صدره وقالت: وما تغني عنك، وما تغني عنا دارك، اقتل الحميت الدسم، يعني السمين، تعير زوجها بذلك. وأبو سفيان إلى تلك اللحظة ممن أسلموا ولم يؤمنوا. ولذلك لما رأى الجيش العظيم قال للعباس: لقد صار ملك ابن أخيك ملكا عظيما. يعني إلى الآن هو يعتقد بأن المسألة ملك. لقد صار ملك ابن أخيك ملكا عظيما. ثم بعد ذلك يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته في الإصابة أن أبا سفيان لما رأى الناس يطؤون عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسده في نفسه. يعني لما رأى الناس يمشون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على تتبع أثره حسده، وقال في نفسه: لو جمعت لهذا الرجل ثانية، يعني ثاني أجمع لي جيش. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: إذن يخزيك الله. فقال: والله ما تكلمت بشيء، وإنما هو في نفسي، أشهد أنك رسول الله. هنا أبو سفيان أيقن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم منبأ من الله جل جلاله، فإن ربنا سبحانه هو الذي يعلم السر وأخفى. وبعد ذلك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين والطائف، وأصيب في عينه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه عيني أصيبت في سبيل الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله فردها عليك، وإن شئت الجنة. قال: بل الجنة. وخرج مع المسلمين يوم اليرموك وأصيبت عينه الأخرى، فقئت عينه الأخرى فعمي. وكانت وفاته يختلف فيها المؤرخون وكتاب السير، فبعضهم يقول كانت وفاته في أول خلافة عثمان لست أو ثمان، أي لست ليال أو ثمان، وبعضهم يقول بل كانت وفاته سنة 31، معنى ذلك أنه في أواخر عهد عثمان عليه من الله الرضوان. ومهما يكن من أمر، فهند وأبو سفيان كلاهما قد أسلما، كلاهما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضرهما ما كان في أول الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإسلام يجب ما قبله، وربنا في القرآن قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن آمن وصدق مع الله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى برحمته يكفر عنه ما مضى. فهذا الحديث هو الذي اشتهرت به هند، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، الشح البخل مع الحرص، الشح البخل مع الحرص، يقال رجل شحيح وشحاح، ويقال تشاح الرجلان إذا حرص كل منهما على ما في يده. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني إلا ما أخذت من غير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ الجناح هو الحرج والإثم، مشتق من جنح الرجل إذا مال عن القصد، إذا مال عن القصد، فهل علي من جناح؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأخذ من مال زوجها ما تتحقق به كفايتها هي وأولادها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه مباحث كثيرة جدا. أول هذه المباحث وجوب إنفاق الرجل على زوجته. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت عنوان: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. وقد أجمع المسلمون على أنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته استدلالا بالقرآن والسنة. أما القرآن ففي قول ربنا جل جلاله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقول ربنا جل جلاله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه الآية السابعة من سورة الطلاق. وقبلها في الآية السادسة قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأما من السنة فما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس يوم عرفة قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا حديث جابر رضي الله عنه. ثم حديث جابر الآخر وقد ذكرته قبل قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل بعد أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل بعد ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وأيضا حديث ابن حيدة القشيري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: اتفق أهل العلم على أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. طيب، المبحث الثاني: النفقة الواجبة في الطعام والإدام عند جمهور العلماء هي ما يحقق الكفاية، ما يحقق الكفاية. وقال الشافعية رحمه الله: بل هي واجبة بالأمداد، بل هي واجبة بالأمداد، فيجب على الموسر أن يبذل لها في كل يوم مدين، وعلى المعسر مد واحد، وعلى المتوسط مد ونصف. هؤلاء هم الشافعية رحمهم الله، قالوا بأن النفقة الواجبة مقدرة بالمد، والمد أيها الإخوة الكرام هو ملء الكفين المعتدلتين غير مضمومتين ولا مبسوطتين. قالوا: الموسر يعني الغني عليه في كل يوم مدان، والمعسر عليه مد واحد، والمتوسط عليه مد ونصف مد. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث رد على أصحابنا أي الشافعية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، خذي شنو؟ ما يكفيك ويكفي بنيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر بالكفاية، وهذا هو المعهود من الشرع، لأن النفقة ما قدرت بمقدار لا يتجاوز، وإنما ربنا جل جلاله جعل ذلك وفق الطاقة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم إن ذلك مختلف باختلاف الزمان، باختلاف المكان، باختلاف الأعراف. ففيما مضى من الزمان كان الناس يكتفون بالعلقة من الطعام، ثم بعد ذلك الناس توسعوا في أنواع يعني الأطعمة والأشربة. لذلك نقول: المطلوب الكفاية. طيب، المبحث الثالث: هل المعتبر حال الزوج أم حال الزوجة؟ هل المعتبر حال الزوج أم حال الزوجة؟ إخوانا أنتم صاحين، ما معنى هذا السؤال؟ يعني مرات الزوج والزوجة كلاهما غني، وأحيانا كلاهما فقير، وأحيانا قد يتزوج الغني فقيرة، وقد يتزوج الفقير غنية، فهل تقدير هذه النفقة يكون باعتبار حال الزوج أم باعتبار حال الزوجة؟ الحنفية رحمهم الله قالوا: المعتبر حال الزوجة، النفقة تقدر باعتبار حال الزوجة، فإن كانت غنية يجب عليك أن تبذل لها نفقة الغنية. يعني أنت تزوجت واحدة من بيت غني، فكانت تفطر بالبيتزا وتتغدى باللحم والسمك والدجاج وما يتبع ذلك من مقبلات ومشهيات وما إلى ذلك، وكانت تتعشى بالمارتديلا والبسطرمة وما أشبه ذلك، وتختم بالباستا، يجب عليك أن توفر لها هذه النفقة. ولو أنك تزوجت فقيرة تفطر فولا وتتغدى عدسا وتتعشى بصلا توفر لها هذه النفقة. هذا كلام من؟ الحنفية والمالكية، بأن المعتبر حال الزوجة. ليه؟ قالوا أولا لأن الله عز وجل أضاف الرزق إليها، فقال وعلى المولود له رزقهن رزقهن. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا، إلى أن قال ولهن عليكم رزقهن، فعلم بذلك أن المعتبر حال الزوجة. هذا كلام الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. القول الثاني قول الحنابلة بأن المعتبر حالهما، فإن كانا موسرين فلها نفقة الموسر، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسر. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فلها نفقة متوسطة، أيهما كان الموسر أو المعسر. هذا كلام الحنابلة بأن الاعتبار بحال الزوجين معا، فإن كان كلاهما موسرا فلها نفقة الموسر، وإن كان كلاهما معسرا يعني فقير تزوج به فقيرة فليس عليه سوى نفقة المعسر. وأما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فإنه يلزمه النفقة المتوسطة. القول الثالث وهو قول الشافعي رحمه الله بأن الاعتبار بحال الزوج، الاعتبار بحال الزوج، لأن الله جل جلاله وجه الخطاب إليه فقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ثم أتبع ذلك بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فبين جل جلاله أن الاعتبار بحال من؟ بحال الزوج. فإن كان من أهل اليسار من أهل الغنى يجب عليه أن يبذل لها النفقة التي تليق بمثله، فيقدم لها من الطعام أجودة، ويسكنها من البيوت أوسعها، ويركبها من المراكب أفخمها، وهكذا. وأما إذا كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا هو القول الثالث، وهو الذي يظهر رجحانه والعلم عند الله تعالى، لأن الاعتبار بحال من؟ بحال الزوج. هذا الذي تدل عليه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه قد تزوج نساء من بيوت غنية، فمثلا عائشة رضي الله عنها أبوها كان من أغنى أغنياء قريش، حتى إنها كانت يعني أحيانا تفاخر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أبي وكان أبي وكان أبي. ومع ذلك في بيته تقول رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيوتنا نار، وما لنا من طعام إلا الأسودان يعني التمر والماء، غير أنه كان لنا جيران من الأنصار يزاهم الله خيرا يحلبون منائحهم فيبعثون إلينا بلبنها فيشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقينا. وكذلك أيها الإخوان جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق، هذه امرأة من بيت موسر. وقل مثل ذلك صفية بنت حيي بن أخطب كان أبوها سيد بني النضير. وقل مثل ذلك في أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب، هذه أبوها كان سيد قريش. ومع ذلك هؤلاء جميعا كن يعانين الشظف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أيها الإخوان الاعتبار بحال من؟ بحال الزوج. هذا هو المبحث الثالث. طيب المبحث الرابع، هل يجب على الزوج إخدام زوجه؟ يعني هل يجب على الزوج أن يأتي لزوجه بخادم؟ على هذا جمهور العلماء قالوا يجب على الزوج أن يأتي لزوجته بخادم إن كان مثلها يخدم، يعني هي من أخذتها من بيت جرت العادة فيه بأن النساء لا يباشرن عمل البيت أو لا يباشرن كل عمل البيت، أو إذا كانت الزوجة مريضة لا تطيق الخدمة. والإمام الخطابي رحمه الله رجح ذلك بأنه هاهنا هند تقول لا يعطيني ما يكفيني وبني، لا يعطيني ما يكفيني وبني. قال يشبه أن يكون المقصود بذلك الخادم، لأن أبا سفيان كان سيد قريش ويبعد أن يتوهم عليه أنه لا يكفي زوجه وأبناءه، وإنما المراد بذلك الخدم. ويدل على ذلك ما رواه الطبراني بأن هندا قالت يا رسول الله أأطعم عبيدنا من ماله؟ قال نعم. وهذا الذي ذهب إليه الخطابي رحمه الله مال إليه الحافظ ابن حجر كذلك في الفتح. حافظ ابن حجر رحمه الله أيد ما ذهب إليه الخطابي من أن هندا تقصد بذلك النفقة على الخدم، من يقومون بالخدمة، كأن أبا سفيان كان فيه شح في الإنفاق على يعني أولئك الخدم والعبيد. طيب يبقى بعد ذلك أيها الإخوان نحو من يعني 10 مباحث يعني في هذا الحديث، وسنعرض لها تباعا إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.